سأضع لك إفطارك حالا. لم أنسى نصيبك. إلى هذا الحد أنت جائعة؟ تفضلي، الطعام أمامك، ماذا تنتظرين؟ أنت تريدين استكمال قصة البقرة. حسنا، كنا قد تحدثنا بالأمس عن بقرة بني إسرائيل التي يملكها غلام يتيم رفض أن يبيعها إلا إذا أخذ وزنها ذهبا. وفي قبيلة أخرى قتل شاب فاسد عمه ليرثه ويتزوج ابنته ويستغل الخلافات الموجودة بين قبائل بني إسرائيل فيلحق التهمة بغيره. الأرض تلمع بالنور، وهذا يعني يوما جديدا، لكنني لا أستطيع النوم. كيف أنام بعدما رأيت إنسان يقتل إنسانا آخر؟ نحن البقر لا نقتل بعضنا البعض إذا ما تزاحمنا على الماء أو الطعام، فكيف يفعلها الإنسان؟ كيف يهبط النوع الأرقى إلى هذه الدرجة؟ اشهدي أيتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي، ولن أدع المجرم يفلت بفعلته، فورب موسى وهارون لأنتقمن من هذا السبت كله. اهدأ يا حجر، كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصباط ويرفض تعميق الخلافات بينه. وما النتيجة؟ قتلوه، فهل نسكت؟ أنا أشد منك حزنا على فراق أبي، والنار التي في صدري لو رأت القاتل لأحرقت. هوني على نفسك يا ابنة العم. كل ما أرجوه أن ننتظر، سيأتي منهم 50 رجلا يحققون في مقتل أبي ثم يقدمون لنا القاتل حقنا للدماء. معك حق، وإذا لم يعرفوا القاتل قبلنا بالدية، حقنا للدماء طبعا. أعرف هذا الرجل، إنه تاجر غني من سبط آخر وليس له إلا ابنة وحيدة، أظن أن اسمه إليائيل. من له مصلحة في قتله؟ قد يكون القاتل لصا أو قاطع طريق. السؤال المهم، هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟ بالتأكيد، قد تنقطع حركة التجارة تماما وتشتعل الفتنة بين القبيلتين. ما العمل يا كبير السبط؟ نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية. وكان الفول لذيذا. اترك الفول جانبا وقولي لي، ماذا قال سيدنا موسى للناس؟ منذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟ أرجوك أخبريني، ماذا حدث؟ في حقل الفول؟ في حقل الجريمة. نعم، تذكرت. قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة؟ الكلام عني؟ لا توجد بقرة غيرك، هناك آلاف الأبقار في الدنيا، قد تكونين أنت أو أنا أو أي بقرة أخرى. المهم، هل قاموا بذبح البقرة؟ لا، لم يفعلوا. قالوا للنبي، أتتخذون هزوا؟ يا لها من جرأة، كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟ قال، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما أعظم أدبه ورقي حديثه، ليتهم يتعلمون منه شيئا. ها، ثم ماذا؟ هذا كل ما حدث، عاد الناس إلى ديارهم. كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر سخرية منهم ويعودون إلى ديارهم وكأن شيئاً لم يحدث. هل يحملون في صدورهم قلوباً أم أحجاراً؟ ماذا سنفعل؟ إن رجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة. نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها. لقد قال بقرة. أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟ هذا لكسب الوقت. ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح بقرة. حجر، أنت هنا؟ أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي. حمايتك واجبي، بل ومسؤوليتي، وأيضا وصية عمي لي. تحميني من ماذا؟ من قتلة عمي. من يدرينا، لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا. في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي. هذا أقل واجب، ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا. ما هي؟ إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل، والأفضل أن نتزوج. نتزوج في هذه الظروف؟ نتشارك معا في الحزن والفرح. لن تجدي من يواسيك ويرعى أموالك مثلي. أسرعي قليلا، لماذا تتحركين ببطء هكذا؟ ما الذي جرى لك يا راضية؟ أصبحت كثيرة الحركة وسريعة الغضب، كأنك لست بقرة. ليتني لم أكن بقرة. لم أعد أطيق وداعتي وطيبتي وسط هذه الأحداث الغريبة من حولي. هيا أبلغيني بالأخبار. ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعو ربه ليعرف ما هي البقرة. سؤال عجيب. المهم، ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لهم على لسان ربه: إنها بقرة لا فارض ولا بكر. تقصدين أنها ليست كبيرة في السن ولا صغيرة، أي متوسطة. هذه الأوصاف تنطبق علي. وهي تنطبق علي أنا أيضا، وعلى مئات البقر في بني إسرائيل. هل قاموا بذبح البقرة أم أنهم في الطريق إلى الذبح؟ لا، لا هذا ولا ذاك. لا أصدق ما أسمع. لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟ لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى: افعلوا ما تؤمرون. كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟ سنسأل عن لون البقرة. وما أهمية اللون؟ كيف؟ الألوان مهمة للغاية، فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون. أرأيت أهمية الألوان؟ لست أفهم، ولكني أريد إنهاء الموضوع، فلنسأل عن اللون. ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اعترفي، أنت قلت لي من قبل إن صفار لوني يجعلك مسرورة، أليس كذلك؟ قلت، ولكن... لا يوجد لكن، يجب أن يذبحوني في الحال. ربما كانت هناك بقرات أخرى صفراء اللون مثلك. لا تفكري بطريقتهم. هذه إهانة لا أتحملها. كيف تقولين إنني أفكر؟ سامحيني، لم أقصد. هيا هيا اصطحبيني إلى حقل الفول الجديد. غريبة، لأول مرة تتحدثين عن الطعام. أشعر أن موعد ذبحي قد اقترب، وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الذهب. لن أذهب معكم هذه المرة. ماذا سنقول لسيدنا موسى؟ سنقول له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قلناها من قبل، ابحثوا عن جديد. سنقولها ونضيف عليها إن البقرة تشابه علينا. اتقوا شر الحليم إذا غضب. سنقول لسيدنا موسى إنا إن شاء الله لمهتدون. انطبقت عليك جميع الأوصاف، فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك. لماذا أوقفت الوزن؟ انتظروا حتى تشرب البقرة. ما كنت أحب أن أبيعك، ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا. يجب أن تفرح لي، إنني أحقق ذاتي. غدا سأتحول إلى لحم جميل يطعم الفقراء. إننا دون أن نعطي غيرنا لا فائدة لنا في هذه الحياة. وشيء آخر، سأكون آية من آيات الله وإن كنت لا أدري كيف. ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت. انتظر يا زوجي، انتظر، هذه أوامر الله لسيدنا موسى. لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة، فماذا سيحدث الآن؟ انتظر لترى. وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة، وقال موسى لقومه اضربوا الميت ببعض البقرة، أي بجزء منها، اضربوا الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم: قتلني ابن أخي، هذا هو قاتلي، فخذوا بثأري منه. أنت قاتل أبي. خدعني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني. يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا: اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من فرة، ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته. وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفروا على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا للأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة، لكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا، وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة ذهبا. إذا كانت هذه صورتهم على مائدة المفاوضات مع نبيهم الكريم موسى، فكيف تكون صورتهم على موائد المفاوضات مع غيره؟